مش كل من ضحكه عيونه فرحانين، ولا كل من غمض عيونه يبقى نايم. مش كل من نزلت دمع يكون حزين، ولا اي واحد خد شهادة يبقى فاهم. اوقات الحياة بتعلم والزمن بيفهم اللي مش فاهمين. يا ناس كانت عينيها بصيرة أمالي كبيرة بس مش طايلين. وأنا وانت والظروف والحيرة أسئلتنا كتيرة بس هو عايشين. قشرة الذهب بتدوب مع الأيام كما الأحلام، وياما كلام كبير اتقال بس الفعل أي كلام. حاجة طلع موضة تبقى حلوة